Thank you.

فواقف أنت أو ما ملكت أيمانك وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مما ترك الله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى Yeah.